إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ بالإذاعة الخارجية وعضو محافظة قراء جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية فلما قتب عليهم أينما تكون Yeah.

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فلا يتدبرون القرآن أفلا فلا يتدبرون القرآن فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير صدق الله العظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا يا لقوة المؤمنون أشنا سويا في رحاب آيات الله البينات. فلأعلم أسامة حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القري الشيخ محمد حسن الخيار القارب لإذاعة الخارجية وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالسماعنة مركز فقوس بمحافظة الشرقية. تليمنا الإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.